وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الجميل إن ربك الخلاق العليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إن الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصرف فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله أتى أمر الله سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه السماوات والأرض بالحق تعالى ما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان

وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين ولو شاء لهداكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له